إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم، رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر، يرويها أمين بسيوني، يصورها جلال الشرقاوي، سميرة عبد العزيز، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، علي عزب، ياسر محمد عليمه، إخراج مدحت زكي. ويقول الزركلي في الهامش وفي المجلد العاشر من مجلة الكتاب مقال لسعيد الديوجي هكذا، جاء فيه أن ابن دانيال تفوق في فن خيال الظل، وكان يضع له القصة وينظم الأصوات ويلحنها ويعين الأزياء لها. والله لقد كانت وقعة حمص في العام الماضي موقعة حاسمة بين المسلمين والتتار، فقد انكسر التتار بهزيمة ساحقة. إنه بالفعل انتصار عظيم. الأهم منه أن الملك الذي حكم التتار بعد تلك الحرب قد أسلم عليه. صدقت يا محمد، لكني أراك لست على ما يرام. تشاجرت أنا ونجية. تشاجرتما؟ لماذا يا رجل؟ بسبب الدكان. كيف؟ علي تعلم أني أداوي النساء مجانا. نعم. وهي تريد أن يدر عليها الدكان مالا. أولا هي معها حق. كيف؟ ثانيا أنت معك حق. أفادك الله. أنا لا أمزح يا محمد. ألم تكن تمزح؟ لا أبدا. إذن فعقلك يحتاج إلى إصلاح. اسمعني، هي معها حق في ضرورة أن يأتي الدكان بمال، فهو دكان كبير، وأنت معك حق في أن تعالج النساء مجانا بناء على الظروف التي قصصتها علي سابقا بشأن أمك رحمها الله. والحل؟ أشاركك في الدكان. كيف؟ أليس المولد النبوي بعد أسبوعين؟ بلى. ألا يشتري الناس فيه لأولادهم الحلوى والعرائس؟ بلى. أنا سأعرض بضاعة في جزء من الدكان أبيعها للناس، فأنا شغلت نفسي في الفترة الأخيرة بصناعة العرائس. هل ستبيع عرائس الحلوى؟ عرائس نعم، لكن ليست حلوى. أوضح يا علي. اسمع، انظر إلى ذلك الركن الذي هناك. ما هذه؟ عرائس كما ترى. قم فأحضر بعضها. علي. نعم. إنها عرائس مصنوعة من الجلد والقماش. نعم، رأيتها ذات مرة وأنا في بلاد الشام، ومنذ فترة لازمني ضيق شديد، فقلت أشغل نفسي بصناعة هذه العرائس ثم أبيعها. هذه العرائس سوف تجذب انتباه الناس. عظيم. إذن هل توافق على أن أستأجر جانبا من الدكان أبيع فيه هذه العرائس يا محمد يا ابن دانيال؟ السلام عليك أيها الوراق. وعليك السلام يا محمد بن دنيال، تفضل. هل لديك جديد؟ دائما لدي جديد أيها الطبيب، ولكن الجديد هذه المرة ليس في طب العيوب. فيما هو إذن؟ في شؤون الدين. لمن هو؟ للشيخ ابن الجوزي. أعطيني إياه. يبدو أن الناس عيونهم صارت بخير، فالمرضى اليوم قليلون. ويبدو أيضا أنهم مفلسون، فأنا لم أبع ولا حتى عروسة واحدة. لا بأس. قل لي، لمن هذا الكتاب الذي تقرأه يا محمد؟ لابن الجوزي. انظر إنه يتحدث هنا عن خيال الظل. عن خيال الظل؟ نعم يا علي. ماذا يقول؟ يقول: رأينا خيال الظل أعظم عبرة لمن كان في أوج الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي. عجبا، لقد كنت أظن أن خيال الظل من الأمور الحديثة في عهدنا هذا. لم أتصور أبدا أن يذكره ابن الجوزي الذي توفي منذ حوالي 80 أو 90 عاما. توفي بالضبط سنة 597 للهجرة. ما شاء الله ما شاء الله. هل تحفظ تاريخ وفاة ابن الجوزي؟ لا، بل هو مكتوب ها هنا في الكتاب. أنا لا أحب خيال الظل. لماذا عليه؟ إنه سخيف وممل. خان الظل ليس له ذنب، إنما الذنب في من يكتبون حكايات سخيفة وينفذونها به يا أخي، وأنا رأيت بعضها. وكيف كانت؟ سخيفة بالطبع. أتعلم يا محمد ويا ابن دانيال، خيال الظل يحتاج إلى أن يكتبه رجل مرح مثلك. أنا أكتب حكايات لخيال الظل؟ ولم لا؟ علي دعنا من هذا الحديث وخبرني. بماذا؟ ما أخبار ثالثنا؟ حاتم المنيوي؟ نعم، ألا يزال يدور في البلاد بحثا عن فرصة للعيش الكريم؟ لا لا لا، لقد استقر أخيرا. أين؟ هنا في القاهرة، ألا تعلم؟ لا يا علي. يا سيدي يا سيدي، نراك مثله قريبا إن شاء الله. لقد صار من المقربين إلى الملك الأشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون، وهو صاحب مكانة كبيرة عند الملك الأشرف خليل، بل وله حاجب أيضا. عجبا، حاتم المنيوي الماجن الخليع، كيف حدث هذا؟ والله لا أعرف يا محمد، كل ما وصل إلى مسامعي من صفات الأشرف خليل أنه ذو شخصية قوية جدا، ومع ذلك يحب اللهو والمرح. هل تتذكر يا علي أيامنا حينما كنا صغارا؟ هل تنسى تلك الأيام؟ كنا نركض على شاطئ النيل، وكان يسبقنا اللعين في كل مرة. اسمع، هل تتذكر حين كنا نذهب ثلاثتنا لرؤية خيال الظل؟ ها؟ هل تذكر؟ والله لقد كان ممتعا أيامها، وكان فيه من الفكاهة والمعاني الجميلة ما هو أفضل مما نراه الآن. لهذا انصرف الناس عن خيال الظل يا علي، فإن حكاياته مكررة سخيفة. السلام عليكما. وعليك السلام يا أبا عبد الله. عليك السلام. لماذا تضع على عينيك هذا القماش؟ أشعر كأن في عيني زجاجا مجروشا يا محمد الكحال. اجلس اجلس اجلس ها هنا. يا ولد يا ولد، تعالوا ها هنا يا أولاد، لا تبتعدوا، ردهم أيها الغلام. صرت أم الأولاد يا نجية. لقد أحسنت يا عزيزة حين أنجبت طفلين فقط. اسكتي اسكتي، إن الثالثة في الطريق. يا ولد تعالوا يا أولاد تعالوا. سيدي حاتم. ماذا أيها الحاجب؟ في الخارج رجل مصمم على مقابلتك، قلت له إنك مشغول لكنه. ما اسمه؟ علي. علي ابن من؟ رفض أن يخبرني حين سألته، وزعق في وقال. هل هو مبطور الساق؟ أجل. أحضره حالا. هيا تفضل يا سيد علي. هكذا تأدب. مرحبا يا علي، مرحبا. السلام عليك يا حاتم. وعليك السلام. استرح استرح. حياك الله، عليك أن تبدل حاجبك هذا فإنه سخيف. السخافة من الصفات المرغوبة في الحجاب يا علي، وإلا استطاع الوصول إلي كل من هب ودب. المهم، كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله. كنا نتحدث عنك أنا ومحمد بن دانيال. محمد؟ لماذا لم يأتي معك؟ جئت دون أن يعلم حتى أتحدث لك في أمر يخصه، ولا أريد أن يعرفه أحد. وما ذاك؟ أحببت إقناعه بكتابة روايات لخيال الظل. لو كتبها ستكون في غاية المرح والدعابة والمتعة. طبعا، ليتك تستطيع إقناعه بهذا. سوف أكتب له رسالة تعطيها له، وهي كفيلة بأن تجعله ينفذ ما نريد. لا لا لا لا. لماذا؟ لا أريد أن أحمل رسالتك إليه يا حاتم. لماذا؟ لأني لا أريد أن يعرف أني جئت إليك وحدثتك في هذا الأمر. لا بأس لا بأس، سوف أرسلها له مع أحدهم. ويحك يا محمد بن دانيال. والله والله لقد صار دكانك هذا ملتقى الظرفاء من أنحاء القاهرة كلها. قل لنا غيرها يا محمد. اخفضوا صوتكم، فإن أحدهم قادم لعله يكون مريضا، فإني لم أحصل على درهم واحد طوال اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من منكم محمد بن دانيال الكحاك؟ كتاب عربي علم العالم.